والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أعمالا هي في باب التشريع الواجب عليه، تكون هذه الأعمال مكفرة لذنوبه، تكون هذه الأعمال مكفرة لذنوب الإنسان. وإذا كان رمضان يمثل واحدا من هذه الأعمال، وإذا كانت الذنوب تتكرر فإن الأعمال التي تكون سببا في تكفير الذنوب أيضا تتكرر. ولذلك نحن هنا بحول الله وقوته نذكر ببعض الأعمال، ببعض الأعمال الصالحة التي تكون سببا في كفارات الذنوب، ولا بد للمسلم أن ينتبه لهذه الأعمال، ولا بد أن يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. ومن أكبر هذه الأعمال الصالحة التي تكون سببا في كفارات الذنوب، بحيث أنه ليس هنالك ذنب يتعاظم على هذا العمل، هي قضية التوبة. ورمضان فرصة أن يجدد العبد العهد مع الله سبحانه وتعالى، إن كان مبتلى ببعض الذنوب أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب توبة نصوحة. ولذلك كان قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يتوب توبة نصوحة مهما كانت الذنوب كثيرة لا يتعظمها الله سبحانه وتعالى. جاء رجل في حديث عمرو بن عمجة وهو شيخ كبير يتوكل على عصا قد سقط حاجبا، فقال: إن لي غدرات وفجرات، أو على رواية: ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا فعلتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قضيت عمري حتى بلغ بي هذا السد، انتهي بحرمات الله سبحانه وتعالى. فيبقى السؤال: فهل يغفر لي؟ في سؤال لنبعث الله: هل يغفر لي؟ فوجه إليه سؤالا فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل بالقرآن الكريم فقال النبعث الله: اذهب وقد غفر الله لك ذنوبك. فخرج الرجل وهو يكبر، ونزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أشرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا التوبة هي كفارة لكل الذنوب، الذنوب الصغيرة والكبيرة. متى ما رجع العبد وتاب يا الله سبحانه وتعالى، هو إذا تاب التوبة تذوب ما قبلها، هذا عمل صالح. قال: التوبة تجف ما قبلها. ومن فضائل التوبة أنها تجعل تلك السيئات حسنات، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده الإمام الحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليتمنين أقوام يوم القيامة. إذا يتمنوا يوم القيامة لو أنهم أكثروا من السيئات، لو أنهم فعلوا سيئات كثيرة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان قوله: أولئك الذين تابوا وبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال تعالى: فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومتى ما عاد العبد فإن هنالك بابا للتجديد، لأن إبليس لا يعرف التوبة. إبليس ما يعرف أنه تب ويفارقك، يظل معك إلى أن توبت روحه، فإبليس تابع أنا تب وخليت المعصية بيجيك ثاني. فإذا أتاك ثانية وعدت إلى الذنب لدمك أن تجدد التوبة لله سبحانه وتعالى. فإن تعرف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، حديث قدسي، يقول: يا ربي جل جلاله، لقد أذنب عبدي ذنبا فقال ربي اغفر لي ذنبي. رجع وتاب يا الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: لقد أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب، قد غفرت لك. قبل توبته وغفر له ذنوبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم عاد فأذنب، رجع مرة ثانية، خدعه إبليس ورجع ووقع في الذنب مرة أخرى، أيا كان هذا الذنب، وجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، رجع مرة ثانية. باب كبير اسمه باب التوبة. فرجع الله فقال: رب اغفر لي ذنبي. باب المغفرة، سؤال المغفرة. فقال الله تعالى لقد أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت لك ثاني غفر له. ثم عاد فأذنب رجع خدعه إبليس للمرة الثالثة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فقال رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى لقد أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت لك للمرة الثالثة. ثم عاد فأذنب ورجع للمرة الرابعة ونقض توبته ولكنه جدد العهد مع الله سبحانه وتعالى رجع إلى الله فقال رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى لقد أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب اعمل لعبدي ما شئت وقد غفرت لك. أي أنك ما دمت تستغفر الله فإن الله يغفر لك. أصلا لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ما دمت ترجع وتعود يا الله سبحانه وتعالى اعمل لعبدي ما شئت فقد غفرت لك. ولكن في هذا المقام الإنسان يتحرى فضائل المسائل. وهنا نقف مع حديث من الأحاديث التي جاءت في هذا الموضوع وحديث صحيح أخرجه أبو داود من رواية بريدة رضي الله تعالى عنه. قلت هذا الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى رجل صحابي. النبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه وهو يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. هذا كلام جميل كلام توحيد تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما سمع لما سلم هذا الكلام وسمع الكلام هذا الله جل جلاله سمع الله هذا الكلام ونزل جبريل بأمر وبين ما سلم فقال ما سلم لقد غفر له هذا الرجل الله غفر له ذنوبه. إنه هذا الكلام جميل بتاع توحيد. فإنه قد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ده اسم الله الأعظم مبجلي. المشكلة تبدو الله سبحانه وتعالى وهنالك تربية سيئة من جماعات منحرفة أساءت إلى الإسلام وأبعدت الأمة الإسلامية عن دين الله سبحانه وتعالى واصل العقيدة ومن أوسع الأفكار والجماعات الفكر الصوفي هذا الذي اضطريت به الأمم في العالم فكر خبيث ليس له دليل من كتاب ولا سنة ولكنه واسع وانتشر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخلصون. وجماعات كثيرة تؤيد هذا الفكر الخبيث ومن أكبر الجماعات التي تؤيد هذا الفكر مجموعة حسن البنا مجموعة الإخوان المسلمين حيث ما حلوا فإنهم يشكلون نذير السوء لأمة الإسلام. الفكر الصوفي يدعوك أنت إذاعة الكوثر ساهرون ولا إثم ولا معرف. على كل حال قصائد البرعي ومن سار عادي بدل يقول لك اللهم اني اسالك بقوم يقول لك بناديهم مين خلفه من الحج خلفه شارون. الرسول قال لي ادعو الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي قال لي ادعو الله والله قال لي ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ادعو الله. والصوفيه تدعونك الى ان تنادي الاموات إلى أن تلتجئ بالأصنام أن تذهب وأن تركع في شخص ميت قد أكله الجود وتأتي بترابه وتصف التراب وبعد ذلك تناديه من دون الله تلحقون تفزعون ببركاتكم أنتم الحاسدين لنا براكم بتخرق. تبا لهذا الكلام وتبا لهذه العقيدة التي أبصلها القرآن ومن أضله القرآن تفضل الصوفية تكلم أن تفضل القرآن ومن أضله مما يدعو من دون الله قلم أبتك وبسروال فرعي فاينديب مكاجر قلم. ومن أضلوا ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة باب الحبوب وجرب كلموا وجيهم لي من لا يستجيب له ما عند حاجة كتنف الله ما عند حاجة ضيب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشاء يثبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله العزيز. ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا هذا الحديث الأعظم، إذا أردت أن يغفر الله لك الذنوب احفظ هذه الكلمات: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. الله يغفر لك. ما اسمه الاسم الأعظم؟ يلد، لكنه لا يحتاج إلى تجربة. فإذا من أعمال الصالحة وهي موجبات المغفرة في الشريعة الإسلامية، ونحن نتابع الآيات ونتابع الأحاديث، مسألة الذكر. تذكر الله عز وجل، وده أخف من الصيام. الصيام صعب وبيغفر لك الذنوب، لكن في مكفرات للذنوب سهلة جدا. لا بتكلفك عطش، لا بتكلفك ترك أكل، لا شهوة، اللي هي الذكر، تذكر الله. مش رمضان بيغفر لك الذنوب، غمرة مثلا ذنب في حاجات ثانية. الذكر، قال تعالى في سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أنت فاهم كلامي؟ القرآن والذاكرين الله، القرآن الرجال، والذاكرات من النساء. هؤلاء الناس الذين تعبدوا بالذكر لله، الله قال أعد الله لهم مغفرة، يغفر لهم. إذا ذكرت الله عز وجل يغفر له مغفرة وأجرا عظيما، في أجر عظيم في المثال. والذكر من أسهل العبادات، لكنه يسير لمن يسره الله عليه. ولذلك لما جاء الصحابي في الوادي عبد الله بن بسر أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. أريد أن يتمسك بعمل صالح. الأعمال كثيرة، الخير كثير، لكن دائما يتمسك بواحد جامع لهذه الأعمال. فكان قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. لأنك عمل صالح يوصل لك الجنة، يكفر الذنوب. لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار، فقال ويدخل الجنة، فقال: ذكر الله. يعني أكثر ما ينجي من عذاب الله، أكثر ما ينجي من عذاب الله. قال: ذكر الله. ذكر الله سائل في الشريعة الإسلامية. الذكر الثاني معناه انه من افضل انواع الذكر القران. لا تذكر الله عز وجل، الكل يعرف ويقرا ويكتب، بعدين تقرا القران. ده افضل ذكر. الامام النووي رحمه الله في التبيان قال: وقد اجمع الاصحاب على ان افضل انواع الذكر على الاطلاق القران. افضل ذكر تذكر الله عز وجل لهذا الاجماع القران، وذلك لقوله تعالى: ولقد يسرنا القران للذكر. القران سماه الله ذكر، فهل بمذكر القران؟ تمام. وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. ذكر افضل ذكر. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثانية تقتعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هو ضلال القران. يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. فافضل كلام ترجع لعمله ترجع لك له، زي ما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب الى الله عز وجل العباد والله عز وجل بشيء احب اليه من كلامه، وما رد العباد الى الله سبحانه وتعالى كلاما احب اليه من كلامه. احسن كلام ترجع لله ترجع له كلامه، افضل منه ما فيه. اقرأوا هذا القران في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فانكم تؤجرون على تلاوته لكل حرف عشره ثلاث. ولا أقول لكم ألف ألف ألف لام ميم حرف، فإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وإن كل حرف بعشرة ثلاث. هذا القرآن الحسنة بعشرة، آية ألف لام ميم ثلاثين، أضرب بعشرة، كل حرف أضرب بعشرة. القرآن الذكر في الغالب أفضل ذكر. القرآن ده هو الذكر أفضل منه ما في. وإذا عجزت عن ذلك، لأنه يحتاج إلى شروط، احيانا الانسان يحتاج ان يكون متوضعا وان يكون في مكان يعني طاهر الى اخر. فهنالك كما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الحديث ابي هريره في صحيح البخاري ومسلم انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. يغفر لك الذنوب، بعدين كلمات ثقيله تلقاها يوم القيامه، كلمتين كلهن. انت فاهم كلامي؟ كلمتان. ده الذكر والكلام ده تقول لك ايه؟ لو شد فيه صوفي بيدوق فيك مله وبتمشي جهنم بالذكر، تمشي تنفض زي الاهبل، ذكر صوفيه كده وضلالات كشاكيش. أمة من الناس في التلفزيون في الراديو، أمة من العصارة. أصبح دينا يمثل بأمة، دين الصوفية هو دين باطل. ها؟ الحجو حجو، حجو حجو، ساري الليل للجرو لقرش، ده دينك يا سيدي الله عز وجل، ذكرك الله. ساري الليل للجرو لقرش، 70 عصر، لا نوم وفرج، اسمه الحبوب، ده الله، الله اسمه الحبوب، الله قال تذكروني أذكركم، اسمه الحبوب. اسمه الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرق الدش، دشكم الله جميعا في جهنم أيها المتبعون. خلاص فاضل، ها؟ كلمة الخطوبية بتروح في الإذاعة، طلب القصيدة فلانة هديها لفلانة، ولازم الخطوبة، ولازم تعود من الحج إلى آخره، يصبوا له الشرك ولعب بالدين، ها؟ لعب، ها؟ الليل برد يعناته، هلا عليه هلا لوب بدور كاس وين ناس ونذاته ما في محل لهم هلا لهم وهذا هلا لهم لا تلاقي الله بينه لا استولت فيها تو سجل كارب ها ده غير أفكار قرآنية وأفكار كارب كله كله باطل أنت فاهم؟ بسوق الليل بسوق الليل يا سايق بسوق الليل تودي وين يا عبد زين بتاع شنو ده لعب ده لعب لعب اسم الإسلام لا يمثل ذكرا لعب هذه فنون شعبية سودانية لكن ما عندها علاقة بكتاب الله، ما عندها علاقة بالسنة مثلا. فإذا أردت موجبات المغفرة فاذكر الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، ومن موجبات المغفرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي في حديث الترمذي من رواية كعب بن أبي بن كعب أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل، الليل الأخير، قام من نومه وقال: جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، واذكر الله. طلع على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته، وهي بطريقته الصوفية، والله فعل، يعني واذكر الله. قال الراوي: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أريد أن أجعل ذكري صلاة عليك. أنا لو أنت قلت أذكر الله بنجي من عذاب القيامة، والذكر بتاعي دائما أصلي عليك، فهل أجعل ثلث يومي صلاة عليك؟ هتبقى بالسبحة؟ هتبقى بالثلث بتاع اليوم؟ السبحة بين الليل وباقر؟ فهل أجعل ثلث يومي صلاة عليك؟ قال: إن شئت، ولكن إن زدت فهو خير لك. إذا تقدر تصلي عليه أكثر من 6 يوم أحسن. قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل أجعل ثلثي يومي صلاة عليك؟ قال: إن شئت ممكن، ولكن إن زدت فهو خير لك. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل أجعل يومي كله صلاة عليك؟ فقال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أنت فاهم كلامي؟ إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذا استطعت أن تصلي عليه اليوم كله بالله بكفيك الهموم ولك الذنوب. لكن الصلاة عليه اللي وردت في الإبراهيمية دي، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. أما الصلاة بتاعت الصوفية صلاة إبراهيم، صلاة نارية، نارية؟ في صلاة نارية؟ أنت دخلت النار منها الساعة؟ لو أنت هيك صلاة نارية؟ والصلاة النورية النورية وكله كذب تحت ثمانية عندهم فريق عندنا من راسهم كمان الجادرية عندهم صلاة عليهم من راسهم التجانين جاب له صلاة قال سماك الفاتح لما أغلق أغلق الله عقلك كفى له صلاة من مخه قال الرسول جانين جانيها بثمانية كلهم فلهم أصحاب ضلال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء أنت فاهم كلامي الأعمال الصدقة دي من ضمن الأعمال الصدقة دي كويسة جدا لكن إذا تجيبك مهما قلت في البخاري من رواية أبي هريرة كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم